أحبابنا الكرام، اليوم أكثر الناس يجهلون الضروريات من العقيدة ومن الأحكام. بعض أصحاب العمائم يجهلون الضروريات. في هذا الوقت الاشتغال بتعليم الناس الضروريات أهم من أن يجلس الواحد يقرأ 10,000 تهليلة كل يوم. أوقاتكم صرفوها في الواجبات بدل أن تصرفوها في النوافل. إن كان أحدكم حصل لنفسه الضروريات ليسعى لتفهيم غيره، لتعليم غيره، لإنقاذ غيره من الهلاك، هذا أنفع من أن تنشغلوا بالأوراد، وهذا من باب إنكار المنكر يا أحبابنا، فلا تقصروا.